الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 19 من شهر محرم لعام 42 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب المبارك، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل الكلام عما يتعلق بما قرئ اليوم من ناحية الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت وجزاء الأعمال ونحو ذلك، نشير إلى أن الدرس الماضي كنا توقفنا فيما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بعذاب القبر وما يكون فيه من الفتنة، وقلنا إن عذاب القبر، إن القبر هو أول منازل الآخرة، والناس فيه إما في روضة من رياض الجنان أو نسأل الله العافية في حفرة من حفر النيران. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فذكرنا الأدلة على ما يتعلق بالقبر من ناحية النعيم والعذاب، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل القبر أول المنازل، وأنه الناس فيه إما منعمون نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإما نسأل الله العافية معذبون نسأل الله الإطفاء والمعافاة وأن يدفع عنا وعن المسلمين. وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بفتانة القبر، ما يتعلق بفتاني القبر وهما منكر ونكير، وأن الحديث الصحيح جاء بإثبات هذين الاسمين لهذين الملكين الكريمين. وكذلك ذكرنا من المسائل ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، هل هو على الجسد والروح أم على الروح فقط. وذكرنا أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الجسد وعلى الروح، والأمور في القبور تعلقها كما يقول شيخ الإسلام وغيره، كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره، أنها تعلقها بالأرواح أكثر من تعلقها بالأجساد، ولكن دلت الأدلة على أن الأجساد يأتيها من العذاب والنعيم ما ورد النص به، فنثبت ذلك كما هو قول جمهور أهل العلم. ومسألة أخرى وهي هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ وقلنا إن بعض عذاب القبر أو بعض الموجودين في القبر من المعذبين نسأل الله العافية، منهم ما يكون منقطعا عذابه، ومنهم ما يدوم عذابه نسأل الله العافية إلى يوم القيامة. بقي عندنا مسألة وهي هل عذاب القبر ونعيمه يتعلق بمن قبر فقط أم أنه عام يصيب كل من مات؟ هل هو عام يصيب كل من مات أم هو خاص بالمقبورين؟ الصحيح أن عذاب القبر ونعيمه يصيب من مات، سواء كان قبر أم لم يقبر، سواء كان غرق في البحار أو احترق في النار نسأل الله العافية، أو أيا كان حاله، أكلته السباع أو تناثرت أجزاؤه، فإنه سيصيبه من ما ورد النص به مما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ما جاء النص به، سواء كان مقبورا أو غير مقبور. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: وإنما أضيف العذاب على إلى القبر لكون معظمه يقع فيه، ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله. ومثله، يعني ليس هذا خاصا بالمعذب، وإنما حتى المنعم يتنعم سواء كان دفن أو لم يدفن، فإن من الناس من يكون حاله في بعد الموت أمورا تتعلق بوضعه، قد يكون غرق في بحر فأكلته الحيتان أو أكلته السباع أو نحو ذلك، فهو في الحقيقة هذا أمر يوصله الله عز وجل إليه، قبر أم لم يقبر، دفن أم لم يدفن. وهكذا قال أيضا شارح الطحاوية رحمه الله تعالى، فإنه قال: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، فإنه يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وهذا الكلام من الأئمة هؤلاء فيما يتعلق بالعذاب نعم، وكذلك هو بالنسبة للنعيم، فإن هذه الأحوال التي ذكرت في مسألة العذاب من حال الموتى تقع أيضا على بعض أهل الإسلام وأهل الحق وأهل الدين وأهل والإيمان، فإذا كان ممن يعني ينعمون في قبورهم، من كان مثله ينعم في قبره، فإن هذا ينعم أيضا سواء دفن أو لم يدفن، سواء كان في القبر أو لم يكن مقبورا. وإنما ذكرت القبور لأن غالب الموتى يقبرون، لأن غالب الموتى يقبرون، وليس ذلك معناه أن من لم يقبر لا يعذب أو لا يسأل أو لا يفتن أو لا يمتحن. المسألة الخامسة في المسائل التي تتعلق بالقبر هو: هل الكافر يسأل في القبر؟ فإن من المعلوم أن الكافر لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يشهد أن محمد رسول الله، ولا يؤمن بالإسلام. وجاءت الأسئلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل عن ربه: من ربك وما دينك ومن نبيك، كما في حديث البراء بن عازب الطويل وسبق ذكره. فهذا، هل الكافر يسأل عن ذلك؟ نعم، الكافر يسأل عن ذلك، يسأل عن ذلك إقامة للحجة وتبكيتا له وإظهارا لانحرافه وخسارته وفشله في أن يحقق الجواب الصحيح، لأنه في الحياة لم يحقق العمل الصحيح ولا الإيمان الصحيح. فلذلك الله تبارك وتعالى يمتحنه في القبر بسؤاله، وإن كان كافرا وإن كان منافقا، كما في الحديث، يعني الحديث فيه صريح أن المنافق أو الكافر، وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، فهذا كافر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الملكان فيقولان له: من ربك ما دينك من نبيك، فيقول: ها ها لا أدري، فيقولان له: لا دريت ولا تليت. ثم نسأل الله العافية يضرب بمطرقة من حديد يصيح منها صيحة يسمعه من على وجه الأرض إلا الثقلين. فإذا هذا السؤال الحقيقي صحيح أنه يتعلق بالكافر ويتعلق بالمؤمن، فكل من دفن يمتحن، فكل من دفن يمتحن ويسأل، لأن الآخرة لا يخفى أن الآخرة هي الأمور ستكون كلها في السؤال، فربك لنسألن الذين أرسل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني يسأل الله تبارك وتعالى عن يسأل الأمم والناس عن مرسليهم هل بلغوهم، ويسأل الله تبارك وتعالى المرسلين هل بلغوا أقوامهم ما أمر الله تبارك وتعالى به. فالسؤال لا شك أنه سيكون كما قال الله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فالسؤال لا بد منه، سيكون في الآخرة وسيكون في القبر لتحقيق نسأل الله العافية خسارة الكافر. والقبر كما سبق الإشارة إليه هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. المسألة السادسة، هل المسألة عن الرب والدين والنبي خاص بهذه الأمة أو هو عام للأمم قبلها؟ فإن الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أنبياء، فهل هؤلاء يسألون عن أنبيائهم؟ هذا هو الظاهر من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث عائشة أنها أن امرأة يهودية قالت لها إنكم تفتنون في قبوركم، ففزعت عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي رواية أنها كذبتها، والنبي صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك، فهي تتكلم عما تعلم مما يتعلق بفتنة القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال إن اليهود هم الذين يفتنون في قبورهم، وتفتن يهود في قبورهم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره أن هذه الأمة أيضا تفتن في قبورها، وقال لعائشة أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم فإذا الأظهر هو أن هذه أن الأمم غير المسلمين يسألون عن أنبيائهم كما قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا هذه الأمة وغيرها يفتنون في القبور ولكن لا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، ولكن الأمم قبلها الأظهر أنهم يفتنون بأنبيائهم، لا يعني ذلك أنهم لا يفتنون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم إذا لم يكونوا من أمته لا يفتنون، لا بل هم يفتنون. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أو يعني حادت به بغلته عن قبور، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأقبر؟ ستة أو سبعة، فقال رجل أنا أعرفهم يا رسول الله ماتوا زمن الإشراق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا يدل على أنهم يعذبون، وهم لا يعذبوا إلا إذا امتحنوا، هذا كما دلت عليه السنة في أن الناس يمتحنون الكافر والمنافق، والله أعلم. المسألة الأخرى التي تتعلق بالقبور وهي مسألة مهمة، وهي هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون؟ هل الموتى يسمعون الأصوات والناس أم لا يسمعون؟ الدليل العام، الدليل الشرعي العام دل على أن الموتى لا يسمعون، كما قال الله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أو كما قال الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت في الحقيقة موته هو تعطل حواسه بالموت وخروج روحه من الجسد، فلا يسمع ولا يبصر. هذا حقيقة الموت الذي نعلمه، هذا حقيقة الموت الذي نعلمه والذي دلت الأدلة عليه، فإن هذه الأدلة التي سبق ذكرها وهو قوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور، هذا يدل على أن الموتى لا يسمعون، هذا من ناحية عامة، ولكن جاءت أدلة تدل على أن الموتى يسمعون، تدل على أن الموتى يسمعون، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر اطلع على أهل القليل فقال عليه الصلاة والسلام: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون. وفي حديث وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم بأسمائه، فقال: يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة، ويا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: يا رسول الله، أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعوني جيدا، أنهم يسمعوني جيدا. وفي الحديث الآخر حديث أنس وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، وإنه ليسمع قرع نعالهم. فهذه الأدلة تدل على أن الميت يسمع، ولكن أهل السنة أو كثير من أهل السنة يقررون أن الموتى إنما يسمعون ما جاء النص بسماعه فقط، وإلا حقيقة الموتى أنهم لا يسمعون، وهذه حقيقة الموت، لأن الموت هو تعطل هذه الحواس كلها بخروج روح الإنسان، بخروج روح الإنسان، بل إن الإنسان في القبر يبلى، جل بني آدم يبلون في القبور، حتى أنه بعد مدة إذا فتح القبر لا يوجد من الإنسان إلا ربما بعض الأعظم أو شيء من ذلك، أو لا يوجد شيء يكون تفتت كل جسد الإنسان، فكيف يقال إنه يسمع بإطلاق؟ إنما ما جاء النص بأنه يسمع نحن نثبته أنه يسمع، نحن نثبت أنه يسمع فيما ورد فيه النص، فيما ورد فيه النص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القليب إنهم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنهم لا يجيبون، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم، هذا كله نثبته كما جاء النص، لأن هذا من علم الغيب الذي أطلعنا الله تبارك وتعالى عليه، ولو لم يقل الله تبارك وتعالى ذلك ما علمناه، فنحن نثبته كما أثبته الله عز وجل. لكن لا يجوز أن نتجاوز النص ونزعم أن الموتى يسمعون، كما يزعم بعض الناس ويذهب إلى أصحاب القبور ويدعوهم ويستغيث، نسأل الله العافية بهم، ويزعمون أنهم يسمعونهم. والحقيقة أن الإنسان إذا تأمل، لو كان فرضا حي هذا الإنسان الذي في القبر وبينك وبينه هذه الأكوام من التراب، لما استطاع أن يسمعك، لما استطاع أن يسمعك، هذه حقيقة. لو كان في قبره مثلا حيا فعلا وعنده يعني مصادر للهواء والمصادر للعيش، وبينك وبينه هذه الأكوام من التراب، لن يسمعك، فكيف إذا كان ميتا؟ فهو لا يسمع في الحقيقة، هذا الأصل أنه لا يسمع، ولكن نثبت من السماع ما جاء به النص، ما جاء به النص. لهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن التين، ينقل أنه لا معارضة بين حديث ابن عمر يعني في سماع أصحاب القليب والآية التي يقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، ولكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع من ذلك، لأن قدرة الله هو على كل شيء قدير، كقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، وقال تبارك وتعالى: فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. فإذا خاطبهم الله تبارك وتعالى فسمعتا واستجابتا. فإذا على قدرة الله ليس بعجيب. إذا نحن نثبت السماع على قدر ما جاء به النص، ولا نتوسع في ذلك كما يتوسع بعض أهل البدع ويزعمون أن الموتى يسمعون ويذهبون إلى قبورهم يخاطبونهم ويسألونهم ويستغيثون بهم ويدعونهم. سبحان الله، هذا ليس مما جاء به النص وليس مما يعني يقبله عقل، أن ميتا قد بلي جسده وفني جسده يدعى ويسأل ثم يزعم هذا الرجل أنه يسمعه وسيجيبه. هو لو كان حيا ما استطاع أن يجيبه على طلبات بالمغفرة أو الرحمة أو إصلاح الولد أو تنجيح التجارة أو صلاح الأهل وما إلى ذلك، هذا لو كان حيا لم يستطع أن يجيب، فضلا عن أن يكون ميتا. فإذا الواجب أن يقتصر بهذه الأشياء في على قدر ما جاء به النص، كما قال الألوسي رحمه الله يقول: إنكار السماع رأسا وإثباته مطلقا لا شك في أنه مكابر، يعني لا ننكره مطلقا ولا نثبته مطلقا، فالراجح قصر السماع على ما ورد، وبهذا يتم الجمع بين الروايات. وجاء في فتاوى أيضا اللجنة الدائمة أنهم قالوا الأصل عدم سماع الأموات وكلام الأحياء، يعني لا يسمع كلام الأحياء ولا الأصوات إلا ما ورد فيه النص، إلا ما ورد فيه النص، فنلتزم بما ورد فيه النص فعلا، ما عدا ذلك نقول إن الموتى لا يسمعون. وهذا باب مهم جدا لإغلاق إشكالية كبيرة عند الذين يعظمون القبور ويقولون في الأولياء ما ليس يعني إنما هو من الباطل والغلو، فهذا كله يغلقه هذا الباب، وهو أن الموتى لا يسمعون، وهو أن الموتى لا يسمعون، لأنه إذا جاء إلى القبر ودعا صاحب القبر ثم نبهته على هذه على هذا الأمر، وهو أن القبر أن صاحب القبر لا يسمعك، أن صاحب القبر لا يسمعك، فإنه سيظهر أمام نفسه أنه جاهل وأنه ضال وأنه غالي في هذا الميت، لأن الميت لا يسمع. فالحديث الذي بجانب القبر، من يتحدثون بجانب القبور أو ما ذلك، لا يسمعهم الموتى. فهذا إذا قيل له ذلك فإنه يتنبه إلى خطورة هذا. فإن قال إن الله يبلغه هذا الكلام وهذه الدعاء وهذا الاستغاثة به وما إلى ذلك، فهنا الإنسان يقول إذا كان الله سيبلغه ثم هو سيرفع إلى الله عز وجل، ما يعني أين الله تبارك وتعالى في ذلك؟ لماذا الإنسان يأخذ هذه اللفة الطويلة من أجل أن يصل إلى الله؟ والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإن الله تبارك وتعالى إنما بعث الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليربط عباده به، ولا يجعل بينه وبينهم وسائط إلا في التبليغ، إلا في تبليغ الدين. أما ما عدا ذلك فإن الوساطة كلها ارتفعت كما أوجب الله تبارك وتعالى من دعائه مباشرة، كما قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربط الدعاء له بالاستجابة، ولم يقل ادعوا الولي الفلاني ولا صاحب القبر الفلاني ولا النبي ولا من هو دون النبي، كل ذلك لم يأمر الله تبارك وتعالى به. فعلى المسلم أن يتنبه لخطورة مثل هذه الأشياء، فإنها نسأل الله العافية من صرف الدعاء لغير الله، والدعاء عبادة من أعظم العبادات، ودعاء غير الله لا شك أنه عبادة، ومن عبد غير الله فقد أشرك مع الله. فأول ما يغلق به باب هذه الظنون الفاسدة التي تكون عند بعض الناس هو من هذا الباب. ولو احتج محتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يبلغوني سلام أمتي، فالسلام هو دعاء من العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك. فإذا قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك يا رسول الله أو نحو ذلك، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تدعو. فالله تبارك وتعالى من إكرامه لنبيه أن يبلغه من دعا له من أمته، ويرد عليه الصلاة والسلام السلام، وهذا أمر برزخي لا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته، إنما نثبت ما جاء به النص. فليس لأحد أن يحتج بهذا، لأن هذا ليس دعاء النبي، وإنما دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يصلي عليه ويسلم عليه. فإذا دعوة الذين يدعون القبور ويستغيثون بأهلها دعواهم داحضة، وقولهم كالهواء لا قيمة، هواء لا قيمة له ولا وزن له في الحقيقة، ولا يمكن أن يدل الدليل إلا دل الدليل على خلافه، يعني لا يمكن أن يكون فيه دليل يدله، لأنه يناقض أصل التوحيد، أصل الإسلام، وهو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأول ذلك كما ذكرت هو إغلاق هذا الباب بما يزعمون من سماع الموتى، فإن الموتى لا يسمعون، وليس لهم في الحقيقة اتصال بأصحاب الحياة، لأن الميت انتهى دوره في هذه الحياة، والفسحة التي فسح الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا لأجل أن يعمل فيها صالحا ويبني لنفسه مقاما عند الله تبارك وتعالى، قد انتهت بموته، قد انتهت بموته، فإذا لا علاقة له بهذه الحياة ولا بمن في هذه الحياة، إنما هو في الحقيقة منعم سعيد في ما هو فيه من روح وريحان وجنة نعيم، وإما نسأل الله العافية شقي بما هو فيه في عذاب وشر وبلاء، نسأل الله اللطف والمعافاة. بقي من المسائل المتعلقة بالقبر مسألة، وهي ضمة القبر. ورد في الحديث الصحيح، لأننا نحن أمة أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الكرام، نحن أمة نتبع النص، أمة سلفية نتبع النص، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه نثبته، وما لم يصح عنه ولم يقوله عليه الصلاة والسلام لا نعده من ديننا، لأن الدين هو ما قال الله عز وجل أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء به النص هو ضمة القبر، مما جاء به النص هو ضمة القبر. فقد روى النسائي وصححه أهل العلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش، يعني سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد، اهتز العرش لموت عرش الرحمن لموت سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، أو فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فهذا الحديث، وكذلك ما ورد في المسند وصححه أهل العلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، نجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ونعرف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو من السابقين الأولين من الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن للقبر ضغطة، لو كان ناجيا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فهذا دل على أن الموتى إذا دخلوا قبورهم فإنهم يضغطون في قبورهم. وبعض أهل العلم بيّن أن هذه الضغطة ليست هي من عذاب القبر، حتى يعني لا يظن بأحد من أهل الإسلام أن كل أهل الإسلام يضغطون يعني يعذبون في قبورهم، ليس كذلك، وإنما الحقيقة أن الضغطة كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: هذه الضمة وهذه الضغطة ليست من عذاب القبر في شيء، ليست من عذاب القبر في شيء، بل أمر يجده المؤمن، يعني أمر إذا نزل في ذلك القبر وجده المؤمن، كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، يعني أنه إذا فقد من يعز عليه فإنه يجد ألم ذلك، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه. وأما سؤاله في قبره وامتحانه وألمه وألم تأثره ببكاء أهله وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك، فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر، يعني هذه ليست من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم، فإن الله تبارك وتعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذه الأشياء التي يمر الناس على الصراط يتفاوت مرورهم عليه حسب أعمالهم، فإن هذا المرور مع ما قد يجده بعض المارين من الألم أثناء المرور فإن هذا ليس هو عذاب جهنم، كذلك هذه الضغطة ليست من وهذه الضمة ليست من عذاب القبر، وإنما هو أمر قد أراد الله تبارك وتعالى أن يكون لكل من دخل القبور. يقول الذهبي رحمه الله تعالى ولكن العبد التقي يرفق الله تبارك وتعالى به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله تعالى أو التعليق على كلام الطحاوي فيما يتعلق بالقبر وما يكون فيه. وانتقل بعد ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى مسألة لاحقة للقبر وأحواله، وهو البعث وأحواله. فقال رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار. فهذه الأشياء التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى مما يتعلق باليوم الآخر، مما يتعلق باليوم الآخر. وسبق للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فقال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فهذا في ذلك الموضع الذي سبق تحدثت عن ما يتعلق باليوم الآخر من ناحية معناه واسمه وأسماء اليوم الآخر والأدلة عليه كذلك، وحكم الإيمان باليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. وهنا الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر أمورا أخرى تتعلق باليوم الآخر يحسن الوقوف عليها وتفصيل الحديث بها لأهميتها في عقيدة المسلم. والإيمان باليوم الآخر هو من أعظم أركان الإيمان، من أعظم أركان الإيمان، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، كما قال جل وعلا رادا على المشركين أو الكافرين زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تبارك وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة وسبقت الإشارة إليها. والإيمان باليوم الآخر هو صنو الإيمان بالله تبارك وتعالى، يعني أن الله عز وجل جعل الإيمان باليوم الآخر من أعظم الأركان بعد الإيمان بالشهادتين أو بعد الإقرار بالشهادتين، لأن ارتباط أو الارتباط والعلاقة بين الإيمان بالله واليوم الآخر علاقة قوية، بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يجتهد في عمل صالح ولا أن يبذل في ماله أو نفسه أو جهده في طاعة لله تبارك وتعالى ما لم يؤمن بالجزاء يوم القيامة. والكافر كذلك نسأل الله اللطف والمعافاة قد يعني انحرف عن دين الله فأعرض فاستحق أن يكون هناك من الجزاء حق إعراضه، وذلك لا يكون إلا في اليوم الآخر. لهذا الله تبارك وتعالى قرن بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله عز وجل في القرآن الكريم في 22 موضعا، في 22 موضعا قرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى من ذلك قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أو قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالآيات ولها آيات في هذا المعنى كما قلت في 22 موضعا. والإيمان باليوم الآخر والبعث الجسدي، والبعث الجسدي قد جاء تقريره في رسالات الأنبياء كلهم، في رسالات الأنبياء كلهم جاء تقريره وهو واضح جدا في رسالات الأنبياء الذين حكى الله تبارك وتعالى عنهم بعض ما كان منهم وما كان معهم، ما كان منهم وما كان بينهم وبين أقوامهم، وكان فيها الرسالة والدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر واضحة، كما قال الله تبارك وتعالى بالنسبة لنوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل عن نوح وهو يخاطب قومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكر قصة مهمة جدا في دلائل الربوبية بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام والملك، فالذي أنكر ربوبية الله عز وجل فاحتج عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الله يحيي الموتى، فدليل هذا دليل على أن هذا الأمر مرسخ عند إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله من أعظم البراهين على ربوبية الله تبارك وتعالى، كما قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت ذي كفر. وكذلك الآية الأخرى التي بين الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب من الله عز وجل أن يريه إحياء الموتى، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تبارك وتعالى عنه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأنه بلغ قومه ذلك كما قال في دعائه عليه الصلاة والسلام: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وكذلك قوله تبارك وتعالى في بداية البعثة موسى عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وكذلك ورد عن سحرة فرعون لما آمنوا أنهم رغبوا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنهم وأن يدخلهم أن يقيهم جهنم وأن يدخلهم الجنة، فهذا أيضا من الأدلة الظاهرة. وكذلك الله تبارك وتعالى قال لموسى، قال موسى عليه الصلاة والسلام في قصة السامري أن الله تبارك أن موسى عليه الصلاة والسلام قال للسامري: قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهو موسى عليه الصلاة والسلام أطلق السامري ولم يعني يؤاخذه بهذه الجريمة التي فعلها، وأحال نسأل الله العافية عذابه إلى الآخرة، وإن لك موعدا لن تخلفه، وهذا الموعد لا شك أنه في الآخرة. بل إن الله تبارك وتعالى قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فالمنتهى إلى الله هو اليوم الآخر. بل قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بعض أهل العلم، بعض أهل التفسير يقول إن هذه السورة كلها كلها موجودة في صحف إبراهيم وموسى، وبعضهم يقول لا، بل هو من قول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا دليل على أن هذا النص وما فيه من المعاني المرتبطة بالإيمان باليوم الآخر موجود في صحف إبراهيم وموجود في صحف موسى. وهذه الناحية مهمة جدا، لأن اليهود في كتابهم الذي يسمونه العهد القديم، على طوله وعلى كثرة ما كلامهم فيه وكثرة الكتب التي ينسبونها إلى الأنبياء، لا يوجد فيها صريح الإيمان باليوم الآخر، لا يوجد فيها صراحة. يوجد بعض الكلام الذي قد يمكن أن يفهم منه أنهم يؤمنون باليوم الآخر، أو قد قرر لهم الإيمان باليوم الآخر، أو قد بلغوا به، ولكن الكتاب ليس فيه هذه الصراحة، ولا ربع ولا عشر معشار الصراحة الموجودة في الكتاب أو السنة عندنا. وهذا ليس لا شك يقينا أنه ليس قصورا في كتب الله تبارك وتعالى ولا في رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا من التحريف الذي والعبث الذي عبث به اليهود بكتب الله عز وجل. لهذا في رأيي والله أعلم أن الله تبارك وتعالى نص على هذا وقال إن هذا في صحف إبراهيم وموسى، أن قوله تبارك وتعالى: والآخرة خير وأبقى، وذكر الآخرة. لا شك أن الدنيا إنما أخذت قيمتها من وقوعها قبل الآخرة، وإنما أخذت قيمتها من أنها مزرعة للآخرة، وإنما أخذت قيمتها أنها موصلة إلى الآخرة. فلا يمكن أن يخلو منها كتاب من كتب الله عز وجل، فإن الدنيا لم يخلق الإنسان فيها إلا لينتقل منها إلى الآخرة، إما في جنات ونعيم، وإما نسأل الله العافية في عذاب شديد، نسأل الله اللطف والمعافاة. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نص على الإيمان باليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فهذه الوجاهة له عليه الصلاة والسلام منصوص عليها أنها تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، وهذا من الأمور التي مستقرة عند أيضا النصارى، وهو الإيمان بالآخرة والبعث، وإن كان إيمانهم بالبعث مرتبك ارتباكا شديدا، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكذلك إيمانهم بالجنة والنار مختل اختلال كبير، لأنه لا يوجد عندهم آثار الوحي الصحيح، بل إنهم عبثوا بالوحي المنزل من الله تبارك وتعالى فحرفوه وغيروه، بل ضيعوه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه في هذا الوقت الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرفع بهذا الكلام وهذه الدعوة وهذا الإيمان ديننا ومقامنا عنده جميعا، وأن يتقبل منا ومن المسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.